بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتكلم من خلال ذلك الباب الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العديد من الأحاديث التي تتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وكان آخر هذه الروايات التي تكلمنا عنها رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى في أعلى سلم العبودية والإيمان، وكان مشتملا على مكارم الأخلاق وعلى معالي الأخلاق، كان مشتملا على مكارم الأخلاق وعلى معالي الأخلاق. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وأجود ما يكون في رمضان، دايما كده الأزمنة الفاضلة تحتاج إلى جهد زائد، تحتاج إلى بذل وإلى جهد زائد. ولذلك مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يحيي الليل بأكمله، كان يحيي الليل بأكمله، إن معنى ذلك الكلام الأيام الفاضلة والأزمنة الفاضلة تحتاج إلى جهد زائد من الإنسان، غير الجهد المعتاد، غير الجهد الذي بيبذله الإنسان في كل يوم مثلا، ولكن دي أيام تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد. ولذلك بقى الحال في رمضان غير الحال في غير رمضان، على الرغم أن عائشة رضي الله عنها وكما سيأتي الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصليها بالليل، يبقى 11 ركعة يصليها سواء كان في رمضان أو غير رمضان. لكن لما بتذكر الكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، حال الأمر يبقى كم وكيف، لا نتكلم عن الكم فقط، ولكن لابد أيضا أن نذكر ذلك الكيف الذي كان به أداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. قلنا مدرسة القرآن يبقى مش عبارة عن اللي هو التأكيد أو تثبيت النصوص واللفظ فقط، ولكن أيضا من توقيع الوقوف أيضا على المعاني وتثبيت هذه المعاني. هنا يبقى الإنسان لما يجي يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى ينبغي أيضا أن يكون مستحضرا للمعاني وأن يكون مذاكرا أيضا للمعاني، وإلا ممكن الإنسان يقيم النص ويقيم الحرف لكن هو لا يعي ما تدل عليه الآيات أو ما أرشدت إليه الآيات. لكما إحنا بنقرأ النص وهذه ألفاظ الآيات، كذلك أيضا نحتاج إلى مراجعة ومذاكرة واستذكار للمعاني وما دلت عليه تلك الآيات. قلنا لأن لماذا؟ لأن عمل المسلم حينطلق من خلال هذه الآيات، فإن كان لا يفهم لها معنى ولم يقف بعد على ما أرشد عليه الآيات فكيف يفعل الآية في واقع حياته؟ لا يمكن أبدا أن نفعل الآية في واقع حياتي إلا لما أقف على ما دلت عليه وأقف أيضا على ما أرشدت إليه الآيات. إيه التعليمات اللي إحنا بنستفيدها؟ التوجيهات، التنبيهات، العبر، العظات، الحكم، الأحكام. يبقى بنحتاج ان احنا نقف كده وان لماذا حتى ننطلق الى مسألة التطبيق. فقال فكان وكان جماعة السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير والريح المرسلة. يبقى لو كان في ريح كده يعني محملة بالخيرات كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح المرسلة بالخيرات والبركات. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال لم تسمع ما قال المدلجي، المدلجي لزيد وأسامة وراء أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض، دخل عليها مسرورا يرى هذا السرور على وجهه دايما كده صفحات الوجوه ناطقة بما يحمل الإنسان في باطنه، إن كان حزنا نراه على وجهه، إن كان غضبا نراه على وجهه، كان سرورا نراه على وجهه. فيقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، يبقى ظاهر كده الفرحة والسرور على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر. قال لم تسمع ما قال المدلجي لزيد وأسامة، طبعا زيد بن حارثة ولد أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراء أقدامهما، يبقى كان أسامة بن زيد رضي الله عنه ينام إلى جوار أبيه اللي هو زيد بن حارثة وقد غطى وجوههما، ولكن ظهرت الأقدام. فهذا المدلجي اللي هو كان قائفا كان يعرف في الأثر قال إن بعض هذه الأقدام من بعض، قال يبقى دي بعضها من بعض، يبقى هنا في نسب، يعني هو ما لم يرى الوجه أساسا، يعني ما كانش الوجوه مكشوفة ولكن يعني وجه أسامة كان مغطى بالثياب ووجه أيضا زيد رضي الله عنه مغطى بالثياب، لكن كانت الأقدام عارية، فلما نظر قال إن بعض هذه الأقدام من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قلنا ليه؟ لأن كان في طعن في زيد بن حارثة وطعن في أسامة بن زيد، قلنا لاختلاف الألوان، كان أسامة بن زيد أسود وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه أبيض، فعلى ذلك كان نوع من أنواع التلميح بالاتهام. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب بتأخذ بكلام القائف بكلام اللي هو بيتتبع الأثر، يبقى ده كان أمر معمول به عندهم، فلما قال ذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك السرور على وجهه، قال بعض هذه الأقدام من بعض. يبقى خبر كده لما بيتلقى الإنسان خبرا يعني طيبا بيظهر على وجهه علامات الفرحة والسرور، لو استقبل خبرا كده يعني يدخل الحزن على الإنسان رأينا ذلك الحزن على وجهه. فكان صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون من خلالها، يقرؤون من خلالها كما سيأتي الكلام، كان سيأتي الكلام كيف كان يعرفون ذلك الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك أيضا على وجهه. فصفحة الوجه دي يبقى بيظهر عليها حال الإنسان نضحة بما في باطنه، يبقى دايما كده ما كان في بطن الإنسان نراه على فلتات اللسان وصفحات الوجوه، يبقى ما كان في الباطن يبقى حنقوله حنرى ازاي نقرأه ازاي خلال فلتات اللسان وصفحات الوجوه. يبقى نقول فلان ده حزين، ما لي أرى فلان حزينا، يعني هل يا ترى قال إنه حزين؟ لم يقل ذلك، ولكن رأينا ذلك على وجهه. نقول أن فلانا ما له مسرورا، يبقى رأينا هذا السرور على وجهه، هو لم يعبر بكلام لكن كان التعبير موجود في وجهه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن كعب رحمه الله قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. يبقى سروره وفرحه كانوا يقرؤون ذلك من خلال وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الإنسان ده ما بيبقى معبر كما بينا لما في باطنه، وجه الإنسان بيبقى معبر لما في باطنه. فيقول كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، وكان من الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك، لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان هلال ربيع ابن مرارة بن الربيع وهلال ابن أمية وكعب بن مالك رضي الله عنه، ده بالإضافة إلى المنافقين. لكن معلوم أن المنافقين أتوا ويعني ذكروا مرات كذبة وربنا سبحانه وتعالى فضحهم، لكن أولئك الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك وصدقوا في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ونزلت بعد كده توبة هؤلاء بعد 50 ليلة كما هو معلوم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بعد ما نزلت آيات التوبة، يعني نزلت آيات التوبة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة كعب بن مالك، هنا ترك شأنه لله عز وجل يحكم في هذه المسألة، وبالتالي ما كانوا يعملون كعب بن مالك رضي الله عنه 50 ليلة، وبالتالي كان يأتي ويسلم فعلى ذلك لا يردون عليه السلام في مقاطعة أساسا، لغاية لما نزلت آيات التوبة. فيقول كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، السرور نتيجة إيه؟ نزول الآيات التي تيب بها على كعب بن مالك رضي الله عنه على صاحبيه، فرح وسرور. يبقى لما يكون فلان مثلا مريض وربنا سبحانه وتعالى شفاه، يبقى في فرح وسرور عند المسلمين، عند إخوان المسلمين. لما يكون في أزمة أو في ضيق أو في شدة أو في كرب والله عز وجل أزاع عنه ذلك الأمر، يبقى في سرور يدخل على إخوانه من المسلمين. يبقى المشاركة كده الوجدانية، مش المشاركة الوجدانية، تشارك وجدانيا كده في فرحه وسروره وفي حزنه وأيضا غمه. فيقول كعب بن مالك رضي الله عنه ده الشاهد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، لما يبقى فيه كده يسمع خبر في سرور يستنير وجهه، وجهه كده يبرق صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه قطعة قمر زي القمر في إنارته، يبقى قمرا منيرا كما بينا من كلام الرب سبحانه وتعالى، الشمس ضياء والقمر نورا كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حتى احنا لما نمدح انسان في جمال نقول زي القمر، يعني احنا حتى الكلام ده كلام دارك فيما بيننا كده، لما هنمدح انسان نقول وجهه كالقمر، وجهه زي القمر، يبقى كلام مستقر عندنا. فدايما كده بيضرب هذا المثل للحسن والجمال، وكذلك هذا الإشراق والنور الذي نراه على وجهه، فقال كأنه قطعة قمر. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أهل الجنة أول زمرة يدخلون وجههم على وجه القمر ليلة التمام، في ليلة البدر ليلة التمام، يبقى مكتمل كده القمر، وقمرا منيرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يبقى هذا القمر يبقى نور، فكان وجهه أيضا نرى عليه ذلك النور، خاصة لما يأتي ذلك النبأ الذي يصر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى كأنه قطعة قمر. ومر علينا كلام البراء بن عازب رضي الله عنه لما سئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا بل مثل القمر. قلنا الصحابة عندهم دقة في الألفاظ، يعني دقة في الألفاظ، وبالتالي كانوا ينتقون اللفظ المعبر، قلنا لأنهم تأدبوا بذلك، كما ذكرنا أن أول نداء للمؤمنين بترتيب المصحف: يا أيها الذين آمنوا لتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قلنا ينتقوا الكلمات في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم بصفة عامة عند كلامه يتخير أطايب الكلام، يتخير الكلمة التي لا تحمل إلا وجها واحدا، قلنا حتى لا ينزغ الشيطان بيننا أن هذه الكلمة تحمل معنى كذا أو معنى كذا، فالشيطان على ذلك لا تترك له يعني سبيلا للدخول والنفوذ إلى النفوس حتى لا يخرب بين المسلمين. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينتقون الألفاظ والتعبير الصحيح، وأن على الرغم أن السائل بيسأل مثل السيف، يعني في بريقي كده، لا ده مثل القمر، قمرا منيرا في إنارته وفي إشراقه، فلذلك قال إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. عارفين كده يبقى ده عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ودي طبعا تأتي مع الملازمة ومع المعاشرة، يعني يعرف إيه اللي هيغضبه، إيه اللي يدخل عليه السرور، يعرف من حالي كده يا ترى هو الآن حزين عنده غم وهم أم أنه في حالة من الفرح والسرور. وكل ده أساسا مع المعاشرة ومع الملازمة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. يبقى خير قرن هو القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو خير قرون قرني، خير قرون بصفة عامة. لذلك قال بعثت من خير قرون بني آدم، يبقى من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. خير قرن هو القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش هيبدأ يعني مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هو أساساً قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. احنا دائما كده يعني نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنقول خير قرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين. لكن قد يعني لا يأتي لذهن الإنسان ده خير القرون على الإطلاق، يعني من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فبنظن أنه هو خير القرون بيبدأ من هنا. أما القرون السابقة فليس فيها كلام، يعني ليس فيها كلام، نقول لا هذا هو خير القرون، خير قرون بني آدم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى خير كل قرن والصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين ثم تابع التابعين. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يزدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يبقى كان بيوافق أهل الكتاب ويخالف المشركين اللي هم كفار قريش. كلام ده كان في بداية الإسلام، قلنا لأن أهل الكتاب عندهم كتاب، فنظن أن أفعال هؤلاء منبثقة من أوامر هذا الكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيه بشيء، كانش الكلام ده ما كانش فيه مخالفة عندنا، يعني ما كانش فيه حكم أتى لكي ينسخ ذلك الحكم أو يبين عوار ذلك الأمر. وبالتالي لأن هم بدلوا غيروا، بدلوا وغيروا، يبقى مش كل أعمالهم وأفعالهم كده هتبقى موافقة لما بين أيديهم من كتبهم، لأنهم غيروا بدلوا فيها. ولذلك كان يوافق أهل الكتاب ده في البداية، ثم أمر مع ذلك بمخالفة أهل الكتاب لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجه. لكن في البداية كده كان بيحب مخالفة كفار قريش، يحب مخالفة، حتى قلنا في هذه العادات حتى في سد الشعر أو فرق الشعر. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره، يبقى شعره الامامي كده كان يزدله زي ما نقول ايه بينزل قصه كده، يبقى كان يزدل الشعر من بدايته. نقول لماذا؟ وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، كان المشركون من كفار قريش يفرقون الراس، يبقى بنقول جانب من الشعر يبقى على الجانب الايمن والجانب على الجانب الايسر، ادي الفرق اهو. وكان اهل الكتاب يزدلون رؤوسهم، فكان بيوافقهم في ذلك ويخالف كفار قريش، وكان الكلام ده في بداية الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وما نزلش طبعا هذا الأمر، وأيضا يعني لم يأتي في شرعنا أن هذا كلام نخالفه، فكان يعني يوافق أهل الكتاب عشان يخالف المشركين. ثم لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا فكان يأمر بمخالفة أهل الكتاب، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وأمر بمخالفة أهل الكتاب. لذلك صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وأكلة الصحر كده مخالفة لهؤلاء. يبقى نجد أن الشارع أتى بمخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب. يبقى المسلم كده مميز، ليه شخصية مميزة عن غيره، حتى في الأمور الحياتية أو في العادات. فعلى ذلك أنت لا توافق ولا لا في ملبسهم ولا غير ذلك. إن كان هناك ملبس يشتهر به أهل الكتاب، يبقى المسلم يخالف ذلك الأمر. كان في عادات تميز أهل الكتاب وغيرهم، يبقى أنا مطالب أن أخالف، مطالب أن أخالف ذلك الأمر. قال: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. لما اتسعت بقى رقعة الإسلام، ما كانش بيزدل بقى، يبقى بداية الشعر كده على الجبهة، ولكن كان يقوم بفرق ذلك الشعر حتى أرى وبيص الطيب في مفرق رأسي كما قالت عائشة رضي الله عنها. يبقى كان آدي الشعر، يبقى جانب على اليمين وجانب على اليسار يفرق الشعر، لكن كان الأول بيزدل الجزء الأمامي على الجبهة، يبقى حتى وافق على الكتاب ويخالف يعني المشركين اللي هم كفار قريش. لكن لما اتسع بقى الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، فعلى ذلك فرق الشعر، يبقى على ذلك ويخالف أهل الكتاب. ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وقال يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. يبقى هنا حسن الخلقة وحسن الخلق، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، كما يقول ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يعني أول من يتقدم إلى ذلك. فهو أمر بحسن الخلق، وتمثل حسن الخلق صلى الله عليه وسلم سواء كان في قوله أو في فعله. وأيضا معاني الأخلاق اشتمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لا بيتكلم الكلام البذيء، ولا هو أساسا لا نقول طبعا على سبيل النظرة، لا كان عدت هذا الأمر ولا على سبيل النظرة. يبقى كان ينتقي الكلام الطيب صلى الله عليه وسلم حتى في حال الغضب، حتى في حال الغضب. فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يكذب السيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان خلق القرآن، وقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. يبقى كيف كان يقابل الإساءة بالإحسان، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدرؤون بالحسنة السيئة. ده أهل الإيمان، يعني هذا من خلق أهل الإيمان، أنهم لا يقابلون السيئة بالسيئة، ولكن يقابلون السيئة بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات العقلاء، كانت هذه من الصفات الأساسية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. وإحنا كما نقرأ: ولا تستوي الحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يبقى لو أساء إليك كيف أقابل الإساءة؟ والكلام ده إحنا نراه واضحا تماما لما نقرأ في قصص الأنبياء، وأن قومهم كانوا يقابلونهم بالإذاء، إذ كان بالسب أو بالشتم أو بالضرب. ولكن انظر بقى إلى النبي كان كيف كان يقابل هذا الإذاء: العفو والصفح. يبقى الصبر والعفو والصفح. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن نبي من الأنبياء أذى قومه حتى كان الدم عن وجهه، وكان يقول: اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. وده أيضا كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع من أذاه من المشركين، وعندما نقرأ كده في قصة نوح عليه السلام، يبقى نوح عليه السلام مكث فترة طويلة جدا في قومه يدعوهم إلى دين الله عز وجل، وهم كيف كانوا يقابلون ذلك بكل أنواع السفاهات، يعني بكل أنواع السفاهات، سواء بالحركات أو بالأفعال أو بالكلام، لكن أيضا سعة الصدر والعفو، كذلك الصفح والصبر على ذلك الإذاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حتى أتاهم، يبقى لغاية إمتى نصبر؟ يقول لك أنا حصبر لغاية إمتى؟ حتى أتاهم نصرنا. الصبر فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم. يبقى دي كلها آيات ناطقة، آدي العفو والصفح وكذلك الصبر والتحمل، هنا دي الدعوة لدين الله عز وجل. وبالتالي من صفات الداعية أنه لا يكافي بالسيئة السيئة، ولكن لا يقابل السيئة إلا بالحسنة. يبقى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلنا الكلام ده يبقى فيه خور، فيه ضعف، يعني أقول لك لا انتبه كده، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب ويصرفها. لما أنا بمتثل وأتمر بأمر ربي سبحانه وتعالى هو المتكفل بتصريف القلوب. تخيل بقى بعد العداوة الشديدة هذا تنقلب إلى صداقة حميمة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأمر كده، يبقى أنا بنختبر، أنا بنختبر في كده. وطب النتائج، احنا زي ما احنا بنقرأ كده في قصة غلام الأخدود، احنا العقل كده ورأيه تقول ايه ده، لو مات غلام الأخدود يبقى على ذلك وكأنه قتل الإيمان. نقول لك ده ازداد الإيمان وانتشر بعد موته. قلنا عقليا كده نقول لا، ده هو لو يبقى كان مازال حيا هيدعو الناس ويبين للناس المسألة، ولكن لا ده. طب لما مات يبقى نقول على ذلك تم القضاء على الإيمان، يبقى قضى على المؤمنين. قل لك ده هو الإيمان انتشر بموت ذلك الغلام، بموت ذلك الغلام. يبقى ده سنة الرب سبحانه وتعالى. وكذلك يعني ادفع الذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تنقلب لكده، تنقلب، لأن ده تصريف ربك سبحانه وتعالى للقلوب، لا دخل العباد فيه. لكن أنا بمتثل لكلام ربي سبحانه وتعالى، أنا بمتثل لكلام ربي. قلنا ممكن كده يعني من عقلية الإنسان يقول يبقى كده هيبقى خور، هيبقى ضعف، هيبقى جبن، هيبقى كذا وكذا. قل لا، إن سبك إنسان تصايم ماذا أصنع؟ أنا عبد، أنا عبد الرب سبحانه وتعالى. ما تقتضي العبودية في الحالة ده هي ما تقتضي، يبقى تقتضي إن أنا أمتثل وأستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. فلا يتعدى القول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. طب تسبني، شتمني، يعني تسفع علي، طب أقابل ده إزاي؟ إني امرؤ صائم. يبقى في حال الصيام هي دي العبودية، ما أنا عبد لله عز وجل. في حال الغضب عبد، في حال أيضا النزاع عبد، في حال السرور أنا عبد. يبقى لازم أنا أرجع كده وأشوف أنا كعبد كيف أتصرف مع هذه الأحوال. يبقى مكتوب دايما كده أنا كيف أتصرف مع هذه الأحوال، أتصرف إزاي؟ ارجع كده هأقول لك أن الشرع هيرشدك عند ذلك كيف يكون التصرف، وينبغي أن أتصرف تصرف العبد، لا أخرج أبدا عن طور العبودية ولا عن دائرة العبودية. لكن أنا عبد لله عز وجل، وأنا مريض أنا عبد، وأنا صحيح أنا عبد، طب أنا فقير عبد برضه، طب أنا غني عبد برضه لله سبحانه وتعالى. أيضا عند النزاع والخصومة أنا عبد، طب عند الغضب أنا عبد، عند الحزن أنا عبد، عند الفرح والسرور أنا عبد. يعني على ذلك أنا عبد لله سبحانه وتعالى. وأقول لك أن الشارع لم يترك لنا، لم يترك لنا أي أمر هذه الأمور إلا وقد بيّن لنا كيف أتصرف تصرف العبد، أو ما ينبغي أن يكون مني كعبد لله سبحانه وتعالى. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولا يكذب السيئة السيئة، ما كانش يقابل ده، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فين بقى التأسي؟ فين المحاكاة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ فعلى ذلك ممكن يقف ثم يسب فلان، يشتم فلان، ليه؟ عشان يعني أقول هو في المكان ده والناس هيظنوا بقى في الخور والجبن والضعف. أقول لا، يعني أنت لا تنتبه للناس، لا تنتبه أبدا. ولكن ما هو المطلوب مني؟ مع أن المطلوب مني ممكن كده الناس تصفه كده أقول لا، هو ربي سبحانه وتعالى الذي أمرني بذلك، فلما أمتثل هو المتكفل سبحانه وتعالى بتصريف قلوب العباد، مش قلوب العباد بين إصبعين وصبر الرحمن يصرفها كيفما شاء. يبقى المطلوب أن أنا يعني أمتثل لما تقتضي هذه العبودية وأسير على المناب. ما كان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. يبقى حسن الخلق، مش الخلق بس، ولكن الإنسان يسعى إلى معالي الأخلاق، تسعى دائما كده إن أنا أمتثل أي خلق من الأخلاقيات على أكمل وأتم صورة. يبقى العفو الصفح ده، يبقى ده خلق طيب، إزاي أمتثله؟ ومش بمتثل الخلق ده في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان أنا أتركه، لا، لكن ده خلق. الخلق دي بيبقى هيئة رسيخة داخل النفس، منها تصدر الأعمال. يبقى أعمالك فيها العفو والصف، سلوكياتك كده فيها العفو والصف. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يبقى خلق الإحسان ده يقتضي إيه؟ يبقى أن نرى هذا الإحسان في كل تصرفات الإنسان. لما يكون ده هيئة رسيخة داخل النفس حيظهر خلال الأفعال. ولذلك ضرب لنا المثل، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طب إزاي نحسن الذبحة؟ يبقى على ذلك تحد الشفرة وترح الذبيحة. يبقى ده أدي الإحسان، إزاي نحسن معاه؟ بين لنا وصورنا ذلك الكلام. قلنا لأن الإنسان قد يتخيل وتصور أنه من المحسنين، أنه محسنين، ده تصوره هو، رؤيته هو. لكن احنا ارجع كده للشارع، كيف أكون فعلا من المحسنين في أي موقف من المواقف؟ كيف أتصرف؟ يبقى الإحسان كيف أتصرف بذلك؟ يبقى نقول ارجع دايما كده للشرع، والشرع بيرشد الإنسان إلى كيفية تصور المسألة. ما كان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. يبقى قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويصفح. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه رحمكم الله. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، في معيار معين للاختيار، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه لشخصه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.